هل يجوز الذبح وقراءة القرآن على الموتى؟ هذا في التفصيل. الذبح إن كان أصل الضحية عن ميت يضحي عنه، الضحية مشروعة عن ميت حي وميت، من يضحي عنه أو يذبح بها يصدق بها يعطيها الفقراء عنه لا بأس. أما الذبح له يتقرب إليه هو الميت هذا شرك، يذبح ليتقرب إليه كما يذبح أموات الأصنام لأصنام هذا شرك أكبر. أما يذبح يتقرب إلى الله ضحية عن الميت أو صدقة يعطيها الفقراء عن الميت أو يصدق بدراهم أو بطعام عن الميت هذا لا بأس، بل فيه ذبح الميت. يقول صلى الله عليه وسلم: مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به ولا لصالح يدعو. قال سبرأس: يا رسول الله. فقال الرجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفلها أجر إن صدقت عنها؟ قال النبي: نعم. فهذا فيه خير عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.